بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيدي يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أعواد منبره لينتين أقوام أو أدعهم الجمعات أو ليقدمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم الحجاج رضي الله عنه في صحيحه حدثنا الحسن بن علي الحلواني, الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع قال حدثنا معاوية بن سلام, معاوية بن سلام قال حدثنا عن أخيه زيد بن سلام قال أنه سمع أبا سلام سمع أبا سلام يقول حدثني الحكم من مينة قال حدثنا عبد الله بن عمر وأبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو على أعواد منبره فينتهين أقواما عن وجههم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ورد حديث أن من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه. ورد حديث أيضا في البخاري وغيره أن من ترك ثلاث جمع متتالية طبع على قلبه فلا يعي خير ولا يعي شر, نعوذ بالله. وليطبع على قلب يختم خلاص القلب ما يعي شيء, لا يعي نور ولا يهدي إليه, ما يعي النور ما يهدي ولا يأتي إليه, إنما ظلام في ظلام, نعوذ بالله. قلبه مظلم ظلام في ظلام يمشي معنى إلا إن هداه الله تاب بعد ذلك ولفوا إلى جهنم لا شك في هذا. قال رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع والربيع قال أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. يقول جابر بن سمرة يصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها إيجاز بكمال, إيجاز بتمام, يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة إيجاز لكنه تامة بتمام عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يجب أن يفعله الأئمة اليوم, يكون إيجاز صلاة موجزة بتمام, ما ينقص الموجزة, ما يشق على الناس بالقيام ويشق على الناس بالركوع والسجود ولكنها تامة صلاة تمام إيجاز بتمام. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر به أمته. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بش قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكان الصلاة قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك بن سماك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال كنت أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمسة الفرائض فكانت صلاته قصدا وقيامه قصدا, ركوعه وسجوده كله قصدا بتمام, صلاته وقيامه قصدا وركوعه قصدا وسجوده قصدا بتمام. هذا واجب الأئمة أن يكون قصدا لكنه يتمها قصدا بتمام, لا يشق على الناس ولا يخلف شيء, لا يخلف شيء ولا يترك شيء لكنه ما يشق على الناس, يعني هذا القصد إيجاز بتمام. نعم. قال رحمه الله وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد عن جابر بن محمد نبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثان والساعه هاتين يقرن بين اصبعي السبابه والوصى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي معهد وخير الهدى وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، من ترك مالا فليالي ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد الباقر قال عن جعفر عن محمد عن محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. جابر رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه مرجل يصوت وعلى صوته واشتد غضبه. نعم. واشتد غضبه كأنه منذر الجيش سيصبحكم ويسجد كأنه منذر الجيش ينذر الناس من الآخرة من الأشياء التي يرونها في الآخرة ينذرهم بها من الآن من الآن احتسب شوف نفسك في الآخرة ما موقفك في الآخرة ما هو انظر ما موقفك في الآخرة فاعمل له فهو منذر الجيش كأنه منذر جيش يحذر الناس من قيامهم يوم القيامة أمام الله فانظر مكانك إذا قمت أمام رب العالمين انظر اعمل لنفسك قبل أن تموت الإنسان. يقول بعثت أنا والساعة هاتين يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة هاتين لك أن تقول الساعة ولك أن تقول الساعة هاتين وجعل أصبع السبابة والوسطى هكذا يعني السنتين يعني معناه أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة السعين هذا قريبة مرة قريب الساعة بعثة الرسول عليه السلام ولهذا الدجال لما سأل تميم بن أنس الداري هل بعث منه قال نعم قال الحمد لله أفلت وفلت على الناس تقوم الساعة خلاص هذا كلام الدجال أفلت وتقوم الساعة يعني إذا أفلت الدجال قامت الساعة. نعم لأنها أول العلامات الكبرى. نعم. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ويقول عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الهدي خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وخير الهدى لك أن تقول هدى ولك أن تقول الهدي هدي محمد خير الهدى هدى محمد أو تقول خير الهدي هدي محمد جائز هذا وهذا. نعم. وشر الأمور محدثاتها. نعم. وكل بدعة ضلالة وزيادة النسائي وكل ضلالة في النار على زيادة للنسائي عن الأمهات وكل ضلالة في النار. نعم. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي ثم يقول عليه الصلاة والسلام من الرقة والرحمة والحنان على أمته من مات وترك مالا فلورثته ومن مات وترك دينا فعلي يعني على بيت مال المسلمين يتولى ليموت ولا عنده مال يسدد ورثته ما عندهم مال يسددون أما فقراء وإلا ما عندهم مال يسددون أو ما عندهم من يوجههم تقوم بيت المال حقا واجبا أن يسدد عن هذا الشخص يسدد دينه عنه لئلا يعلق لأن الميت يعلق بدينه حتى يوفى الدين فلئلا يعلق الميت بدينه يسدد بيت المال عنه حقا واجبا على بيت المال أن يسدد عن الفقير اللي يموت ولا سداد له. قال رحمه الله دثنا عبد بن حميد قال دثنا خالد بن مخلوم قال دثني سليمان بن بلال قال دثني جابر قال دثني جابر بن محمد نبي انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أجر ذلك وقد على صوته ثم ساق الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر الصادق. جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. يقول جابر كانت خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول أما بعد بعد الثناء على الله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بالخطبة أما بعد فإن خير الكلام خير الهادي هادي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما زاد عن نفسها وأن الحين ما جابوا الخطبة هذه مع أن هذه خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دهنا بكر نبي شيبة قال دهنا وكي عن سبيان عن جابرين نبي عن جابر رضي الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما والوا ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث مثل حديث الثقفي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر وقيل له الباقر لأنه بقر العلم يقولون أنه بقر العلم يعني صار أعلم الناس في زمانه. جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويحمد الله ويثني عليه. قال جابر رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس فيحمد الله تعالى وتقدس ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول أما بعد يقول من يهده الله فلا مضل له ثم يقول أما بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لا شك أن كل محدث على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه من البدع من البدع التي ارتكب صاحبها كبيرة من كبائر الذنوب. كل محدثة بدعة قال النسائي وكل بدعة ضلالة لا شك وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وأبو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضفادا قدم مكة وكان من أهل شنوة وكان يرقي من هذه الريح فسمع صفها من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعده. قال فقال عيد علي كلماتك هؤلاء فعادهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلمات هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك وبايعك على الإسلام. قال فبايعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومك. قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقوله بقومه. فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبتم منهم مطارا. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هن قال حدثنا عمرو بن سعيد قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس قال إن ضماد قديم مكة قال وكان من أهل شنوة وكان من أجل شنوع عماد قديم مكة وكان من أجل شنوع شنوع يسكنون اليمن فيه بكثرة. نعم. قال وكان يرقي من هذه الريح من الجنون ومن الرياح ومن السحر ومن يرقي يعني علمه الله هذا الشيء في وقت الجاهلية. قال فسمعت سفهاء من أهل مكة يقولون محمدا مجنون يعني فجاء يرقيه يقرأ عليه محمد عليه الصلاة والسلام فقابله الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وقال إني سمعت أنك مصاب بهذه الريح يعني الجنون أو شيء من هذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فهو مضل فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له, أشهد أن محمد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلى آخر الخطبة. فقال الرجل سمعت الكهنة أعد علي فأعادها الرسول عليه ثلاث مرات فقال والله لقد سمعت الكهنة والسحرة والمجانين ما سمعت مثل هذه الكلمة. ثم قال له ولقد بلغنا ناعوت البحر فما سمعت مثل هؤلاء مثل كلمات هؤلاء ولقد بلغنا ناعوت البحر. أقول ما سمعتم هذه الكلمات ولقد بلغنا أن إيش ناعوت البحر ناعوت البحر. نعم مش يقول جاري يقول ناعوت البحر بعد ناعوت البحر هو اللجة يا أخي اللجة البحر اللجة بلغنا يعني انه سافر حتى بلغ ناعوت البحر ولجة البحر فما سمع بمثل هذه الكلمات. هذا كلام ضمام. فقال هات يدك وبايعك على الإسلام. فقال ضمام للرسول عليه الصلاة والسلام هات يدك وبايعك على الإسلام فبايعه على الإسلام. فكان الصحابة رضي الله عنهم يغزون الكفار ويمرون بقوم ضمام ما يتعرضونهم لأنهم أسلموا خلاص أسلموا ضمام وأسلم قومه معه لأنه قالوا بايعك قال وعلى قومي فدخل الإسلام قومه بكامله. قال رحمه الله دثني سراج بن يونس قال دثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر النبي واصل بن حيان قال قال أبو وائل غضبنا عمار رضي الله عنه فوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلقد كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك قال حدثنا أبي عبد الملك قال أواصل بن حيان قال حدثنا أبو وائل قال خطبنا عمار بن ياسر في الكوفة فتكلم وأوجب فقال فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت. لما نزل قلنا يا أبا اليقظان عمار بن ياسر يلقب بأبي اليقظان لقد قال سلمت فأوجزت خطبت فأوجزت. فقال فلو كنت تنفست يعني أطلت شوية لأن كلامك جميل فلو كنت تنفست وأطلت شوية لكان سمعنا شيئا أحسن. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة. فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. طول الصلاة لاحظوا يا إخواني طول صلاة الرجل يعني طول صلاته وقصر الخطبة إذا كان يخطب طول صلاته بخطبة صلى الجمعة وقصر خطبته مئنة من فقه علامة على فقه الناس بالعكس من هذا الحين يطول الخطبة ويقصر الصلاة يقصرون الصلاة ويطولون الخطبة عكس ما أخبر عمار رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام علامة فقهه أن يطول الصلاة ويقصر الخطبة هذا علامة الفقه. طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني علامة على أنه فقيه في دين الله. فالناس اليوم بعكس هذا الكلام كله الخطبة يطولون الخطبة ويقصر الصلاة يقرون بالضحى ولا يتجه أو كل الناس، والخطبة يطولها يأخذ له قريب 10 دقائق أو ربع ساعة يبربد على علاج الناس وهم قادرين يستجيبون، لأن آخر الكلام ينسي أوله. ساعة 40 دقيقة. تعطيل الصلاة واغسر الخطبة إن من البيان سحرا. تعطيل الصلاة واغسر الخطبة فإن الخطبة فإن من البيان سحرا، يعني كون إنسان فصيح يتكلم وفحم الناس من السحر، إن من البيان سحرا. وسببه أن اثنين من بني تميم أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب كل واحد وحده، خطب الأول ثم خطب الثاني، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، قم يا حسان فأجبه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمي قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عبد العزيز بن رفيع عن تيمين طرفا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز قال عن تميم بن طرفة، عن تميم بن طرفة قال عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا خطب عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد اهتدى، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. أفرج مثل ما أفرجت الأول أفرج الثاني، من يطع الله ورسوله فقد هدي، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، أما تجمعهما جميعا ويعصيهما فلا. غلط هذا. قال رحمه الله: دنا قتيبة بن سعيد وابن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أمر أنه سمع أبا يخبر عن صفوان بن يعلى رضي عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة، جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان، قال قتيبة حدثنا سفيان، قالوا حدثنا، قال سفيان حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا عطاء بن ابي رباح، عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى، عن صفوان بن يعلى قال عن ابيه يعلى بن اميه، عن ابيه يعلى بن اميه قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ونادوا يا مالك، انه سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا على المنبر خطبه ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك، قال انكم ما كذبون. قال رحمه الله دعني عبد الله بن عبد الرحمن الداري، نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن جعلهما ومن يعصيهما فقد غوى، لأنه جعل الرسول شريك لله، إذا جد من يطع الله ورسوله فقد هدي، ومن يعصيهما نعم معناه جعلت الرسول شريك رب العالمين، لازم تقول من يعصي الله ورسوله لازم بهذا اللفظ، وإلا تصير جعلت الرسول شريك رب العالمين، تعالى الله وتقدس ليس له شريك. قال رحمه الله دثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال دثنا سليمان بن بلال أي يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أخت لعمرة قالت أخذت قاف القرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة، في كل جمعة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أبي نيح ابن أيوب أي يحيى بن سعيد أن عمران أختي لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان، يحيى بن حسان حسان قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة، عن أخت لعمرة عن قالت أخذت قاف القرآن المجيد من في رسول الله، تقول أخت عمرة أخذت قاف القرآن المجيد من في رسول الله عليه الصلاة والسلام من كثر ما يقرأها في خطبة، هي خطبته يخطب بقاف وتكفي قاف، مكتوب بقاس يقرأه عليه الصلاة والسلام في الركعتين، يقرأ نصفها في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية، وتكفي قاف موعظة. قاف القرآن ما يكفي موعظة فيها جميع أحوال الدنيا وجميع أحوال الآخرة، وما فيهما من الفتن وما فيهما من النعيم إلى آخره. فيقرأ قاف عليه الصلاة والسلام في الركعتين. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر. قال وحدثني أبو الطاهر. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب. قال حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب. قال حدثنا يحيى الأنصاري. يحيى الأنصاري. قال عن عمره عن أختها. عن عمره عن أختها. قال قال ما وكانت أكبر منها. قال قال وكانت أكبر منها، أختها أكبر من عمره. قال يعني ما قالت قد تقاف القرآن المجيد من في رسول الله. تقول قد تقاف القرآن المجيد من في رسول الله عليه الصلاة والسلام بكثرة ما يخطب فيها، يقسمها بين الخطبتين، يقرأ أول السورة ثم يجلس ثم يقوم ثم يقرأ قرآن عليه الصلاة والسلام، وتكفي موعظة. قاف تكفي موعظة. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن مال عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا غندر. غندر قال عن شعبة قال عن خبيب بن عبد الرحمن. عن خبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد قال عن بنت لحارثة بن النعمان. عن بنت لحارثة بن النعمان قال قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ما حفظت قاف إلا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على المنبر، يقرأ أولها ثم يجلس ثم نقوم ثم يقرأ آخرها. خطبته هي قاف وتكفي موعظة. قاف تكفي موعظة عن البربرة كثرة الكلام اللي ما يفيه يمل الناس، الناس يملون من كثرة البربرة لأنهم يرون أن آخر الكلام يكفي أوله. قالت وكانت تنورنا وتنور رسولنا. تقول وكانت النورنا وتنور الرسول واحد. نعم يعني قريب من بعضها. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي محمد بن عيسى قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن ام هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنه وبعد سنه وما قص قاف القران المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم. عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر قال عن يحيى بن عبد الله. عن يحيى بن عبد الله قال عن أم هشام بنت الحارثة. عن أم هشام بنت الحارثة قالت انها حفظت قاف القران المجيد. القران المجيد من في رسول الله كثرة ما يخطب بها على المنبر، يقرا اولها ثم يجلس ثم يقرا اخرها عليه الصلاه والسلام. وتقول كانت تنور واحد، يعني يخبز الرسول عليه الصلاه والسلام خبزه ويخبزون خبزهم بتنور واحد، يعني جيران للرسول عليه الصلاه والسلام، بينهم باب مفتوح. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رهيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المصبحة. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن قال عن عمارة بن رويبة. عن عمارة بن رويبة أو رويبة جائز. قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه. بشر بن مروان ولد مروان على المنبر يخطب يهز يديه، فقبح الله تلك اليدين. ما كان الرسول ليشير بإصبع، يشير بالإبهام فقط، يقول لا إله إلا الله، اذكروا الله يا جماعة، واحد وربكم فاحسن واحد. أما اليدين كلها فقبح الله هاتين اليدين. هذا إنكار منكر في ساعته. إنكار منكر في ساعته. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رهيبة فذكر نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان أبو عوان قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة رأيت بشر بن مروان ولد مروان بن الحكم يخطب بالجمعة يقول فيشير بيديه كلهم يتكلم بالناس قبح الله تلك اليدين. قد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب ويشير بالإبهام فقط بالإبهام اذكروا الله يا جماعة اذكروا ربكم يا جماعة يشير بالإبهام قال لله وحده الله وحده لا شريك له. يا رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل سليس بن سلكة فجلس فقال له يا سليس كن فاركع ركعتين. معناه أن ركعتي الجمعة إذا دخلت المسجد الإنسان لازم تركعهما حتى ولو الإمام يخطب لأن الرسول قال قم يا سليس قم يا سليس فصلي ركعتين فقام سليس وصلى ركعتين والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام. معناه أن الركعتين إذا دخلت المسجد الإنسان إذا كنت في ساعة وعندك ساعة ولا جاءت الخطبة إلى الآن لك أن تصلي أربع ركعات لك أن تصلي ست ركعات لك أن تصلي لكن إذا دخلت والإمام يخطب فالركعتين فقط يسلم يستمع الجمعة واجلس يستمع الجمعة الخطبة. قال رحمه الله دذنا وقر النبي شبا عقوب الدورقي أن من عليان أيوب أن أمرنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قال حماد ولم يذكر الركعتين. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعقوب الدورقي يعقوب الدورقي قال حدثنا الاثنين قال حدثنا ابن علي الاثنين قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال حدثنا إبراهيم إسماعيل إبراهيم ابن إسماعيل ابن إسماعيل قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كما قال حماد يعني مثل ما قال حماد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا من قال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل لجل المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا قال قتيبة حدثنا وقال الآخران أخبرنا قال أخبرنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله قال قال دخل رجل المسجد وصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. قال دخل رجل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة فقال له سليت صليت يا سليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. معناه أن تحية المسجد ما تسقط حتى لو الإمام يخطب لازم تصلي تحية المسجد الإنسان. وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين. في رواية قتيبة قال قم فصلي ركعتين وجلس الرجل ينتظر الرسول يخطب جلس قال قم فصلي ركعتين. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه يخطب فقال لو اركعت ركعتين؟ قال لا. قال اركع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال الآخر أخبرنا عبد الرزاق قال قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله قال بمعنى الحديث الأول. بمعنى الحديث الأول نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة قد خرج الإمام وليصلي ركعتين. يقول الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. يقول إذا دخل الإمام يصلي الجمعة يخطب الجمعة إذا دخل الإنسان وقد خرج الإمام يعني طلع المنبر طلع على المنبر خرج يعني طلع على المنبر يخطب الناس فلا يجلس فليصلي ركعتين فليصلي ركعتين حتى لو الإمام يخطب لازم يصلي تحية المسجد يصلي ركعتين ولو الإمام يخطب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاري رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد الليث بن سعيد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعيد الليث بن سعيد قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير قال عن جابر عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك بن الغطفاني جاء سليك بن سلك الغطفاني فجلس للرسول يخطب فجلس فقال يا سليك صليت ركعتين قال لا قال قم فاركع ركعتين معناه أن تحية المسجد ما تسقط حتى لو الإمام يخطب إذا دخلت المسجد حتى ولو الإمام يخطب لازم تصلي ركعتين الإنسان. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز بهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز بهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعلي بن خشرم قال حدثنا كلاهما عن عيسى بن يونس كلاهما عن عيسى بن يونس قال علي بن خشرم أخبرنا عيسى قال علي أخبرنا وقال الثاني حدثنا نعم قال حدثنا الأعمش قال عيسى بن يونس حدثنا الأعمش حدثنا عيسى بن يونس يقول حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان أبو سفيان قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس جاء سليك الغطفاني والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أصليت ركعت ركعتين يا سليك قال لا قال قم فاركع ركعتين وأوجس فيهما ثم قال من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين يوجس فيهما يعني يخففهما. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن بروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا عميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قائما وحديدا قال فقعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو رفاعة قال انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله علمني ديني فترك الرسول الخطبة عليه الصلاة والسلام ونزل وأتي بكرسي فجلس عليه. معنى هذا أن الناس يكلمون الإمام وهو يخطب الإمام يخطب وأنا لي حاجة أقول له كذا وكذا يا فلان ولا يا أستاذ وكذا وكذا فأكلمه بما أريد أن أقوله ويرد علي ما أريد ثم يرجع إلى خطبته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل أن يعلمه دينه نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر ومشي بكرسي فجلس عليه ثم علمه صار يعلمه فرائض الدين ويعلمه الصلوات ويعلمه الصوم كذا إلى آخره ثم رجع يخطب عليه الصلاة والسلام. فتكليم الناس الإمام وهو يخطب جائز. قال رحمه الله دثنا الله بن مسلمة بن قعنب قال دثنا سليمان بن بلال من جعفر إن نبيان بن أبي رافع قال استغلى مروان أبا هريرة رضي الله عنه المدينة فخرج إلى مكة فسلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة إذا آخرة إذا جاءك المنافقون قال فضربت أبا هريرة إن انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه عن أبي رافع عن ابن أبي رافع قال استخلى مروان أبا هريرة على المدينة قال صلى مروان مروان بن الحكم كان أمير على المدينة بخلافة معاوية بن أبي سفيان استخلف مروان على المدينة أبو هريرة رضي الله تعالى أبا هريرة رضي الله عنه وصلى بالناس الجمعة أبو هريرة صلى بالناس الجمعة وخطب بهم نعم فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة إذا جاءك المنافقون فقرأ بعد سورة الجمعة إذا جاءك المنافقون صلى بهم الرسول صلى الجمعة ثم المنافقون الرسول صلى بالسورتين فأبو هريرة اقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام صلى سورة الجمعة ثم يقرأ سورة الجمعة ثم يقرأ سورة المنافقون فلما سلم قال أدركت أبا هريرة إن انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. يقول واحد منهم يقول إني أدركت أبا هريرة وهو يمشي خرج من المسجد فقلت إنك صليت بركعتين قرأت بسورتين أنا علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الجمعة في الكوفة كان علي أميرا على الكوفة فكان يقرأ بهما قال وكان ينسب هما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. قال أبو هريرة إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما يوم الجمعة. نعم كثيرا ما يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام سورة الجمعة وسورة المنافقين. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبي عبيد الله بن أبي رافع أنه قال استخلى مروان أبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون وفي رواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال عبد العزيز وحاتم عن جعفر حاتم عن جعفر رضي الله الباقر عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن عبيد الله بن أبي رافع عن قال استخلى مروان أبا هريرة قال استخلف مروان ابن الحكم حيث كان أميرا على المدينة استخلف أبا هريرة رضي الله عنه فصلى الجمعة أبو هريرة فقرأ بالأولى سورة الجمعة وقرأ بالثانية سورة المنافقون فلما خرج من المسجد أدركه أحدهم فقال إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة قال إني سمعتهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما يقرأ بسورة الجمعة ويقرأ بسورة المنافقون. من المؤسف أن كثيرا من الأئمة يبربر في خطبته يخطب يبربر ما يدري الناس كيف يقول ثم يقرأ ويوضح وإذا سجع لاحظوا يا إخواني الخطبة كثيرة بربرة ما يدري الناس كيف يقول من كثرة ما يتكلم ينزل الأخير الأول ثم إذا صلى بالضحى وإذا سجع والانشراح، عدم الفقه وعدم العلم وعدم المعرفة في أحكام صلاة الجماعة. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة إسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن حبيب بن السالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد ويوم الجمعة والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا بالصلاتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق إسحاق بن إبراهيم قال قالوا جميعا حدثنا جرير قالوا جميعا حدثنا جرير قال يحيى أخبرنا جرير أخبرنا جرير وقالوا حدثنا عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد. عن أبيه محمد قال حدثنا حبيب بن سالم حبيب ابن سالم ابن سالم مولى النعمان مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالعيدين والجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية الجمعة والجمعة وإذا اجتمع العيد مع مع مع الجمعة صلاهما ركعتين فقط. وهنا يقول صليهما ويصلي الجمعة ويصلي العيد يعني الجمعة الحالها والعيد الحاله هذا ما سمعته إلا الآن إنما يصلي الجمعة ويصلي العيد بركعتين واحدتين العيد والجمعة اجمعهما سوا ويصلي صلاة واحدة. قال رحمه الله دثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال قد الضحاك بن قيس الى النعمان بن بشير يسأل عن اي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سيرة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ضمرة بن سعيد قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله نعم. قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير قل كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير وهو على الكوفة يخطب بالكوفة الجمعة قال يسأله عن أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة يسأله عن أي شيء قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة أي شيء قرأ قال قرأ هل أتاك حديث يعني سبح وهل أتاك حديث العاشية دائما ما يقرأ بهما إذا لم يقرأ بالجمعة هو المنافقون قرأ بسبح والغاشية عليه الصلاة والسلام دائما يقرأ في فجر الجمعة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون أو يقرأ وكذلك في الجمعة في صلاة الجمعة يقرأ سبح والغاشية أو يقرأ الجمعة والمنافقون هذه الأربع دائما يداوم عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أما كذا ولا كذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مقاول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سفيان قال حدثنا مقول بن راشد قال عن مسلم البطين قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان هذا ثابت أيضا الرسول يقرأ تنزيل ويقرأ وإن كان طويلات على الإنسان اللي متعب أو شيء لكن يقرأهما الرسول عليه الصلاة والسلام في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان لكنه ما يداوم عليهم أخوانا يداومون بعض الأئمة يداوم عليهما ويثقل على الناس الرسول ما كان يداوم بعد 6 أشهر 7 أشهر يقرأ الفلامين السجدة ويسجد عليه الصلاة والسلام الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.